وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا اليوم يقع في موضوع جديد، عليكم السلام، وهو أنه لو جاءنا عام وخاص فهل نقول بأن الخاص مخصص للعام أو نقول هو ناسخ للعام؟ أكرر، لو جاءنا عام وخاص فهل نقول الخاص مخصص للعام أو نقول هو ناسخ للعام؟ الصحيح ياهو، أنا أستل لك فرد مثال حتى تتضح الفكرة. مثلا جاءنا قبل شهر دليل يقول أكرم العلماء، قبل شهر إجانا دليل شي يقول أكرم العلماء، اليوم إجانا دليل ثاني شي يقول لا تكرم العلماء الفساق. هذا لا تكرم العلماء الفساق نقول مخصص لذاك الأكرم العلماء، يوم ناسخ له ينسخ أكرم العلماء. أقول معنى ينسخ يعني شنو ينسخ؟ ينسخ يعني شنو معنى؟ يعني من الآن بعد، من الآن من اليوم للفساق بعد شنو؟ ماكو وجوب إكرام، هذا بناء على النسخ. بس من شو وقت؟ من اليوم يوم من الأول، من اليوم إذا قلنا لا تكرم العلماء الفساق ناسخ يعني من اليوم وجوب للعلماء الفساق لإكرامهم، من اليوم دار تتبدل إلى عدم الوجوب. بس من أول الشهر لساه شاب وجوب أكو بلي بلي بلي بلي، كما موجود للعلماء العدول موجود للعلماء الفساق، هذا إذا قلنا شنو ناسخ. أما إذا قلنا مخصص يا مخصص هذا لا تكرم علماء الفساق، النتيجة شو تصير؟ يعني بس العدول يكرمهم الفساق لا تكرم، بس من شو وقت؟ إذا مخصص من شو وقت الفساق لا تكرمهم؟ من الأول، لأن معنى المخصص تدري شنو معنى؟ مبين للمراد. فمعنى لا تكرم العلماء الفساق مخصص يعني يكشف لك أن مراد المولى لما قال عليكم السلام أكرم العلماء مرادا من الأول ماذا؟ ها قصوص العدول. فإذا أنت هذه الفترة ما تكرم بها الفساق، عاصي لو ما عاصي، فساق ما تكرمهم، عاصي لو ما عاصي، بناء على التخصيص لست بعاصي لأن وجوب ماكو. أما لو كان ناسخ عاصي لو ما عاصي عاصي فيجيوني يدقون الباب عليك يقول لك تعال شيخنا اكرام مال شهر يلا العدل اعطينا اياه لان هذا ناسخ ناسخ يعني من اليوم ما يجب اكرامه يعني من الاول ماذا يجب اكرامه انت ما اكرمتنا يلا جيب بالعجل اما اذا مخصص لا يكشف من اول ما يجب اكرامه فما اكون عاصي وما لازم اكرمهم مال شهر اعطيهم اياه فلوس شهر فهاي النقطه التفت لها يا اخي الثمره بين كون هذا الخاص يعني لا تكون على فساد مخصص او نقول انه ناسخ تظهر هنا فاذا ما اكرمتهم في مده الشهر اكون عاصي اعلاما على شنو النسخ وغير عاصي على التخصيص وهذه الثمرة يذكرها الشيخ الآخر لما نريد نخلص مو هاليوم نخلص هذا الفصل نخلصه ما أدري باكر نخلص إن شاء الله لو الدرس الآخر وراء يوم السبت إن شاء الله من هسه ما يقول لك قد يقول يا أيها الآخر من هسه عاتي يفتهم الطالب شنو فرق بين أنه يقول سيأتي سيأتي يقول أبين لك إن شاء الله بين من هسه أبين لك بعد ليش على اي حال يلا رأيك شنو بالتالي اعيدنا السؤال في فصلنا اليوم لو جاءنا خاص وجاءنا عام عام وخاص عام اكرم علماء خاص لا تكون علماء في الساعه شنو نقول يلا قل لي هذا نقول خاص مخصص لو نقول شنو ناسخ لو نقول غير شيء احكي انت بعد الاخوند الخراساني يقول اكو خمس صور واحدة واحدة ناخذها وبالتدريج نبين حكمها خمس صور بس انت يكون ماذا تبين الحكم ترى عليكم السلام ورحمة الله الصورة الاولى شنو هي ان يرد مقترنين خلصت يعني في ان واحد يقول لك اكرم العلماء ولا تكرم العلماء الفساق يلا هذا لا تكرهنا فالسخ شي يصير مخصص وناسخ بعد انت تقدر تجاوب يا رداء مقترنين تقدر تجاوب يلا بالعجل شو تقول ها مخصص ليش ما نقول ناسخ لان الناسخ يشترط ان يتاخر عن من عن منسوخ وشلون يجي ناسخ منسوخ في ان واحد هذا هم موديل جديد هذا ما يصير الناسخ يلزم أن يتأخر عن من؟ عن المنسوخ مقارن ما يصير فهنا يتعين التخصيص هذه الصورة الأولية مع حكمه الصورة الثانية أن يرد العام أولا قبل شهر ويجيء الخاص اليوم في هذا اليوم ورا شهر لكن يأتي قبل وقت العمل بالعام يو بعد وقت العمل بالعام الآن أفترض جاءنا قبل وقت العمل بالعام يعني العام أفترض هو ايش قال اللي بيجانا قبل شهر قال لي أكرم العلماء في شهر ذي الحجة الحرام وكيت في شهر ذي الحجة الحرام وبعد قد الشهر ذي الحجة باقينا إن شاء الله ها اي يعني 27 يوم أظن وهالشي 27 ما أدري 26 يوم إيه إسا مو مهم بعد لا طول إيه أنا فجاءنا الخاص في اليوم يعني قبل وقت العمل بالعام جاءنا هنا هذا الخاص شي يصير مخصص لو ناسخ يلا جاوبني انت يصير مخصص ناسخ ما يصير ليش لانهم يشترطون في الناسخ أن يكون واردا بعد وقت العمل بمن؟ بالمنسوخ. يشترط في الناسخ أن يكون واردا بعد وقت العمل بالمنسوخ. ايش يشترط؟ ويجينا إن شاء الله هذا الشرط صحيح ولا مو صحيح بالمعالم. خوه شقرينا هذا الشرط أنه يشترط هذا الشيء، كأنما صاحب المعالم هم ماخذ من باب إرسال المسلمات على أي حال. وهو لعله أقدر أبينه الآن بسرعة، وجهه بسرعة أبينه حتى يتجلى لك المطلب زين، لأنه إذا الله عز وجل يريد يرفع الحكم قبل ما يعمل به الناس هذا لغو لغو لغو إتلاش ثبتته، وقبل ما يعملون به الناس ترفع شنوها ولا ثبت من أول ثبت. إذا ترفع بعد وقت العمل ممكن، ليش؟ لأن عملوا به الناس والآن انتهت المصلحة، انتهت المصلحة راح أرفعه. توجهوا الناس إلى بيت المقدس سنين، الآن المصلحة بعد انتهت انزيل هذا الحكم والنفس. أما إذا الناس بعدهم ما عاملين به ترفعه، هذا مو لغو، لغو كذلك ثبتته وترفعه الآن، فالنسخ لهون قبل وقت العمل. هذا مجملا، هسه كلام صحيح ومو صحيح هذا قلت يجينا بعدين ان شاء الله، ما تنقول هذا مو صحيح بعدين ان شاء الله مبين، بس مجملا هذا اريد اوضح الفكرة. فالخلاصة الصورة الثانية ان يرد الخاص بعد العام لكن قبل وقت العمل بالعام لا يكون ناسخ، لان يشترط في الناسخ ان يرد بعد وقت العمل بالمنسوخ، وهنا ورد قبل وثبت وترفع الان، فالنسخ لغون قبل وقت العمل. هذا مجملا، ليس كلام صحيح ومو صحيح هذا قلت يجينا بعدين ان شاء الله، ما تنقول هذا مو صحيح بعدين ان شاء الله مبين، بس مجملا هذا اريد اوضح الفكره. فالخلاصه الصوره الثانيه ان يرد الخاص بعد العام لكن قبل وقت العمل بالعام لا يكون ناسخ، لان يشترط في الناسخ ان يرد بعد وقت العمل بالمنسوخ، وهنا ورد قبل وقت العمل بالعام فيتعين أن يكون مخصصا. الصورة الثالثة أن يرد نفس الصورة السابقة، الصورة الثالثة نفس السابقة، ولكن نفترض الخاص جاي نش وقت بعد وقت العمل بمن؟ بالعام بعد وقت العمل، يعني اجانا الخاص بعدما دخل شهر ذي الحجة الحرام. وقت العمل ذي العام سوينا شهر ذي الحجة الحرام مو؟ وافرض الخاص اجانا بعد دخول شهر ذي الحجة الحرام، بعد ما دخل شهر ذي الحجة اجانا الخاص يقول لا تكرم العلماء الفساق، هذا الخاص نقول ناسخ يوم مخصص. أخون يقول مخصص لا لا لا لا، ليش لا ليش لا؟ يقول لأن المخصص قلنا مبين، المن مبين لمراد المولى منين، لمراد المولى منين من العام، المخصص مبين لمراد المولى أن مراد من الأول ترى خصوص العدول، فإذا أردنا نقول هذا الخاص الذي ورد بعد وقت العمل بالعام نقول أنه شنو؟ أنه شنو؟ مخصص، يلزم تأخير البيان، بيان العام عن وقت حاجة، لأن وقت الحاجة يا شهر قلنا ذي الحجة الحرام. والمفروض الخاص جانا بعد شهر ذي الحجة، فلو قلنا مخصص يعني يبين المراد لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز. أما إذا أردنا نقول ناسخ، ناسخ شنو معنى؟ ناسخ قل لي شنو معنى؟ يعني من الآن راح أزيل الكياء، الناسخ غير مبين للمراد، فلا بأس في الناسخ أن يتأخر، بل يجب أن يتأخر عن وقت العمل. ففي هذه الصورة إذن لا نقول بأنه مخصص، بل نقول ليش لأن يلزم تأخير بيان عن وقت الحاجة، بل نقول بأنه ناس. لا تقول لي شيخنا سؤالين عندي، اثنين ها خير. سؤالك الأول شنو؟ سؤالي الأول أنه إذا ما يجوز تأخير المخصص عن من يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فما رأيك في المخصصات الواردة في الكتاب والسنة؟ فما رأيك في المخصصات الواردة في الكتاب والسنة؟ في الكتاب إيش أكو؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ورى سنوات يجي من العسكري سلام الله عليه، من الإمام العسكري أو من الإمام الصادق أو الباقر صلوات الله عليهم، يجينا مخصص يقول بيع الصبي باطل، بيع السفيه باطل، بيع المجهول باطل، بيع الكالي بالكالئ باطل، وهكذا. هاي شنو هاي؟ هاي مو مخصصات؟ ولازم تأخيرها عن وقت الحاجة، لأن حل الله البيع احنا وقت حاجتنا شو وقت من الأول. شلون هذه اجتي بعد وقت الحاجة؟ واي اشكال وجيه ترى، واي وجيه، شلون اجتي بعد وقت الحاجة والحالة تقولون ما يجوز تأخير المخصص، لأن مخصص بيان ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ شنو الجواب عن هذا الإشكال الوجيه جدا؟ أحسن، نعم السؤال أحسن. قد واحد من عندكم يجاوب رفيجه يقول له خوخا نقول ذني ناسخ، قل لك جوابه ما يصير، يعني الشريعة الإسلامية هل قد نسخ أكو بيها؟ إيش قد ذنهن المخصصات الخاص؟ كل ناسخ ناسخ ناسخ ناسخ ناسخ، تشنيع على الشريعة الإسلامية يا أخي من حيث لا تشعر أنت، يعني أكثر أحكام الشريعة الإسلامية راح تصير منسوخة، هذا توهين للشريعة الإسلامية. فما نقدر نقول ناس، فحتما نكون نقول مخصص. إذا مخصص شلون تدفع الإشكال؟ هذا الإشكال الوجيه عليه عدة أجوبة، الآخند الخراسان الكفائي يجيب عنه بجواب واحد، لكن هو ما يطرح لك الإشكال شلون صياغة الإشكال وإلى آخره. عليكم السلام. رأسان يذكر الجواب، شنو الجواب هذا؟ يقول لك نلتزم بأن هذه العمومات مثل أحل الله البيع أوفوا بالعقود عمومات ظاهرية وليست أحكاما واقعية، يعني هذا العموم ما دارج للواقع بمواقعي ظاهري، وإذا صار ظاهري ليس واقعي نقول تأخير بيان الحكم الواقعي لا يجوز، أين مولانا دون الظاهري؟ خلاص. فالآخر شلون أجاب؟ أن هذا حكم هذا العموم ثابت ظاهرا لا واقعا. واقعا الله عز وجل ما نثبت الحكم هذا لكل البيوع، نثبت لبعض البيوع، غير بيع الصبي، غير بيع المجنون، غير بيع المجهول، لكن أصدره بصورة عموم لمصلحة. فإذا إذا أصدر العموم صورة العموم ظاهرا لمصلحة فلا بأس أن يأخر البيان، هذا مو تأخير بيان، بعدين يأخر ويجي يقول لك على أنه ترى أبويا أنا مقصودي من الأول من أحل الله البيع مقصودي شنو ها شنو مقصودي غير بيع الصبي غير بيع المجنون وأصدرته ظاهرا لمصلحة من المصالح لا بأس بذلك. هذا سؤالك الأول زين مع جواب عجبنا عنه أن هذا العموم عموم ظاهري ولا بأس بتأخير بيان العموم الحكم الظاهري العموم بيان الحكم بيان العموم إذا كان حكما ظاهريا هذا العموم أي هتش هتش هتش يكون يلتزم من آخر ماذا كل العمومات حكم ماذا وهذا تقريبا لا بأس ماذا به يعني مو هالقد بي فرد محذور. سؤال الثاني شنو سؤالك الثاني بالعجل كرر سؤالك الثاني سؤال الثاني هذا أنه في الصورة الثانية إيش قلنا في الصورة الثانية صورة الثانية بالله شو هالأستاذ الصورة الثانية أصبر قلنا الخاص يرد شنو يرد قلنا قبل وقت العمل قبل وقت العمل قلنا الخاص يصير مخصص وفي الثالثة يعني إذا ورد بعد العمل قلنا شي يصير قلنا شي يصير لا أنسى ناسى. وإذا سؤالي هذا إذا ما شنت أدري أنه ورد قبل العمل يو وارد إش وقت ها بعد العمل شكولا هنانة أنه وارد قبل العمل حتى يصير مخصص وبعد العمل حتى يصير ناسب تقولا يلا المناسب شو نقول والله ما أدري شو أقول لك قد واحد من عندكم يقول شيخنا التخصيص هو الشائع والنسخ هو شنو النادر فإذا التخصيص هو الشائع راح يتولد لي ظن بما بالتخصيص وبتعبير آخر ظن بمن بأن هذا وارد شو وقت قبل وقت العمل أقول لك حلو جميل جدا لكن أترجاك جيب لي دليل على حجية هذا الظن تجيب لي دليل مفتهمنا التخصيص والشائع ويتولد لي ظن بمن بالتخصيص لكن جيب لي دليل على حجية هذا الظن لا دليل على حجية هذا الظن فإذا ما أقدر أثبت بظني تثبت أنه وارد قبل العمل حتى أقول بالتخصيص تشسوي ترجع بعد حينئذ علما للأصول العملية فنشوف في مدة الشهر كان يجب إكرام الفساق ولا إذا مخصص يجب إكرامهم يوم لاش قلنا لا في مدة الشهر إذا ناسخ بلي شك في وجوب الإكرام في مدة الشهر عدم وجوبه الأصل شنو البراءة من وجوب إكرامه في مدة الشهر فالتفتوا يا إخوان إلى هذه المنهج طاب سؤالين خلصناهن بحمد الله. راح انتقل الآن علما الى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة شنو هي؟ ان يرد الخاص اولا والعام ثانيا. التفتوا الى الفرق شلون يا ولا؟ يعني اول شيء جيني راح اسألكم هنا نفر السؤال الكم، ترى راح اوجه بعشوية السؤال واريد الجواب من عندكم، فالتفتوا جيدا. يرد الخاص اولا، يعني اول يجي لا تكرم الفساق قبل شهر، اليوم ايش يجي؟ اكرم العلماء. انت لابد بالعدل تسألني، تقولي شيخنا هذا العام اجى قبل وقت العمل بالخاص، لو بعد وقت العمل بالخاص ما بينت لي. اقول لك افترض ماذا؟ جاء قبل وقت العمل بالخاص، يعني الخاص الشان يقول لا تكرم العلماء الفساق. ايش وقت؟ ايش وقت في شهر بالحج، والعام اجانا ايش وقت اليوم الذي بعد 27 يوم الشهر ذي الحجة؟ فافترض العام اجانا قبل وقت العمل بالخاص. يلا هاي الصورة الرابعة، هناك احتمال اكو، اما نقول الخاص مخصص، المن يصير مخصص للعام. اذا صار مخصص تدري شنو معنى التخصيص؟ معنى المخصص تدري النتيجة شو تصير؟ هاي ترى انسان يكون يلتفت لها يقول مخصص وما يدري معناه شنو، نتيجة التخصيص شنو اذا قلنا مخصص؟ يعني اليوم لما اجاني اكرم العلماء، هذا اكرم العلماء ما يشمل شنو؟ الفساق. ما يشمل ماذا؟ الفساق. فاصيحا ماذا؟ فقط للعدول، اقول لهم تعالوا تعالوا بويا تعالوا، هاتوا فلوسكم انتوا الفساق. ماكو. يقولون معام اجي قال اكرم العلماء، ليش ما تعطينا؟ اقولهم مذاك مخصص سابق موجود، اذهبوا يلا بالعجل. هذا احتمال واحد. احتمال الثاني ان شنقوا في ان العام يصير ماذا؟ ناسخ. اكو احتمال ثالث يولا، ناسخ علما يصير للخاص، والخاص يصير منسوخ. النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير اذا قلنا ناسخ؟ النتيجة يجب اكرام الجميع، حتى الفساق. الفساق يكيفون بعد خطية، يقولون مدة شهر كان اكرام، ماكو من هسه من هاليوم بحمد الله والمنة اكرام اكو. قار فاذا الامر يدور يو الخاص مخصص لو العام شنو؟ ناسخ. اقول خاف واحد ترى يصير غافل وش يقول؟ يقول شيخنا هو ليش ما نقول شنو شنو شنو شنو نقول الخاص خلي يصير ناسخ والعام يصير شو تجاوبوا؟ يلا بالعجل اريد جوابه من عندكم. انا مو هذا السؤال اللي قلت اسئله، جوابه شنو بالعجل؟ قول له ما يصير، لان الناسخ هو ما يتقدم على من، شلون يتقدم على المنسوخ؟ انت هم شايف يجي الناسخ قبل المنسوخ، هاي شلون يصير؟ فهذا الاحتمال ما موجود. فالامر دائر لو الخاص مخصص لو العام ناسخ. انا اسالكم سؤال، هذا الذي ردت اسئله، الذي ردت اسئله هذا، انه شلون نقول العام ناسخ لا سؤالي راح اخر ماذا للصورة الاخرى. هذا اذا احتمالين ماذا هنا صار ماذا موجود؟ اي احتمال ارجح؟ اي احتمال من هذه الاحتمالات هو نسخ يو التخصيص؟ يقول الآخر هنا المعارضة تصير بين من؟ بين ظهورين. ظهور الخاص في من؟ في الدوام والاستمرارية. الخاص يقول أنا بعدني مستمر مستمر إلى ظهور في الدوام، مستمر مستمر إلى شهر بالحجة وما بعد بالحجة، مستمر مستمر. وإذا كان مستمر النتيجة شو تصير؟ مناسب شي يصير؟ مخصص الخاص. إذا مستمر يعني مفعولة بعد باقي. فظهور الخاص في الدوام شي يقتضي التخصيص. العام شي يقول؟ يقول أنا إلي ظهور في من؟ في الشمول لكل الأفراد. حتى منه؟ حتى منه؟ الفساد. هذا ظهوره في الشمول ايش يقتضي؟ هذا ظهوره في الشمول ايش يقتضي؟ ان يكون ناسخ ومزيل علما للخاص. اذا زال الخاص ازاله فيصير شامل لكل الافراد حتى منه الفساد. فالمعارضه تصير بين من؟ بين ظهور الخاص في الدوام، وهذا يقتضي التخصيص، وظهور العام في الشمول لكل الأفراد، وهذا يقتضي ماذا؟ كون العام ناسخ. فالأمر يدور بين ظهورين، أيهما الأقوى؟ أيهما الأقوى؟ ها مثلا إذا واحد أقوى نعمله هنا نقول بالتخصيص أولى، لأن التخصيص شائع والنسخ نادر، فبشيوع التخصيص يتقوى يا ظهور. ظهور الخاص في الدوام، فيصير ظهور الخاص في الدوام أقوى بسبب شيوع التخصيص. فنقول حينئذ ديما بالتخصيص. استقد واحد من عندكم قلبه يريد يقول شيخنا تليش تليش شنو تليش؟ في الصورة الثانية والثالثة قلت لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ، شو أنا لما قلت خنقدم التخصيص لشيوعه ما قبلت مني؟ تذكرون جاوبتك قلت شيوع التخصيص أقوى، أقصى ما يولد الظن بأن الخاص قد ورد قبل وقت العمل بالعام، أقصى ما يولد الظن، وهذا ظن ليس بحجة. شو أول ما قبلت، شو أنت لما وصلت لك النوبة صار بناءك ماذا تقبل؟ الجواب هنا يدور الأمر بين ظهورين. يا أخي ليش بتلتفت؟ ظهور الخاص في الدوام وظهور العام في من في الشمول. فإحنا نقوي أحد الظهورين وهو ظهور الخاص الدوام بقاعدة ماذا؟ التخصيص شائع. فقاعدة التخصيص شائع تقوي ظهور من؟ خاص الدوام. أما في الصورة الثانية والثالثة ما عدنا ظهوره، تشعدنا تشعدنا ما ندري هل ورد هذا الخاص قبل وقت العمل بالعام حتى يصير مخصص، يو بعد وقت العمل حتى يصير ناس ظهورين، ما بعدنا حتى يتقوى أحدهما بشيوع التخصيص. أقصى ما يتولد ظن بأنه وارد هذا الخاص قبل وقت العمل، وما يجد هذا، هذا ليس تقوية للظهور. الصورة الخامسة وهي الأخيرة أن يرد العام أولا، يخاف أولا ثم العام. لكن العام مش وقت يجينا، العام مش وقت يجينا، بعد وقت العمل بالخاص يعني بعد شهر بالحجة. هنا كم احتمال أكو؟ هنا كم احتمال؟ لو الخاص مخصص، لو العام ناسخ. هنا أنا أريد أسأل السؤال، أنا شلون نقول الخاص مخصص والحال العام مش وقت جاي بعد وقت العمل؟ إذا جاي العام بعد وقت العمل، شلون نقول الخاص مخصص ويلزم تأخيره بيان عن وقت الحاجة وقلنا ما يجوز؟ هذا السؤال رد عنا. جوابه شنو؟ لابد تعبتوا ما تقدرون تجاوبون بعد. جوابه أنه لو ردنا نقول مخصص ما يلزم تأخير البيان. شو يلزم؟ تقديم البيان، لأن الخاص جاي قبل مو بعد. هذا تقديم البيان راح يصير، هذا جائز، هذا أحسن. يا مولانا ليش ما تلتفت؟ هذه خمس صور، وإحدى الصور لم يشر لها الآخوند بالصراحة، وهي الصورة الرابعة أيضا لم يشر لها بالصراحة، وإنما لمح إليها. خلاص درسنا المقدار بعد كافي. أفهرس بصورة مختصرة جدا، إذا جاءنا عام وخاص فها هنا صور خمس، إن كانا مقترنين فالخاص مخصص. لماذا حكم المخصص لا ناسخ؟ لأن لا يمكن الناسخ يأتي مقترن بالمنسوخ. وإذا ورد صورة ثانية، الخاص بعد العام وجانا قبل وقت العمل، فهنا يصير ماذا؟ مخصصا ولا يكون ناسخ، لأن الناسخ اشترط بعد وقت العمل يجب المنسوخ. الصورة الثالثة، أن يأتي الخاص بعد العام وبعد وقت العمل، هنا ما يجوز أن يكون ناسخ، أن مخصص، لأن يلزم تأخير البيان. هنا يلزم أن يكون ناسخ. هنا سؤالان قلت أكو. السؤال الأول أنه إذا كان ما يجوز المخصص يأتي بعد وقت العمل لأن يلزم تأخير البيان، فكيف في الكتاب والسنة العمومات مخصصات تجي في زمان العسكري ويلزم تأخير البيان؟ قلت العموم ظاهري، ولا بأس إذا العموم كان ظاهري تأخير بيان يصير بعد ذلك. السؤال الثاني الذي كان، لو تردد الأمر، ما ندري هذا الخاص قبل وقت العمل وبعد وقت العمل بالعام، ايش نبني؟ قلنا والله ما أدري مجمل المسألة. أنت حضرة جنابة قلت خوخا نقول بالتخصيص لأنه شائع، فالشيوعي ولدنا ظن بأنه جاء قبل وقت العمل. قلت لك هذا صحيح لكن لا دليل على حجية هذا الظن، فنرجع للأصول العملية. وإذا رجعنا لها مقتضى الأصول في مدة الشهر، إن شك على أن ذول الفساق يجب إكرامهم يولا، إذا تخصيص لا يجب إكرامهم، إذا نسخ ماذا يجب إكرامهم؟ أصوات البرع عن وجوب الإكرام نجريه. الصورة الرابعة ما نقدر نقول ناسخة، يعني مضافا إلى الحشاية الذي قلتوها، أي صحيح صحيح الحشاية الذي أنا قلتها يلزم على أن الشريعة أكثرها منسوخة، حشايتكم هم جميلة لا بأس. الصورة الثالثة أن يرد العام أولا، الخاص أولا ثم العام، والعام يجينا شو وقت؟ قبل وقت العمل افترض. انا قلت يمكن كلا الوجهين، ممكن ان يكون الخاص مخصص، ان يكون العام ماذا؟ ناسخ. لكن يا هو الذي رجح، قلت الرجح التخصيص، لان الامر يدور بين ظهورين، ظهور العام خاص في الدوام وهذا يقتضي ان يكون الخاص مخصص، ظهور العام في الشمول الافراد لكل افراد الفساق يقتضي ان يكون ناسخ، فيكون الخاص تخصيص مقدم يعني الظهور في الدوام، ظهور الخاص في الدوام هو الأرجح لدعمه ولاندعامه ولانجباره بمن بشيوع التخصيص يقوي هذا الظهور. والصورة الأخيرة الذي قلت لمح إليها الآخون أو ما قبلها لمح إليها، أن يرد الخاص بعد العام، العام بعد الخاص وبعد وقت العمل، هنا قلت كلا الأمرين ماذا؟ ممكن. هذه ذكرها الرابعة لمح إليها. أطبق العبارة، يقول قدس سره فصل لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما. المتخالفين يعني شنو؟ يعني واحد إيجابي واحد سلبي. واحد يقول أكرم العلماء والثاني شي يقول؟ والثاني شي يقول؟ لا تكرم فساق. وإلا إذا كان يقول أكرم الفساق هذا بعد تخصيص مع النسخ أصلا ما يجي احتمال تخصيص نسخ شو وقت يصير؟ إذا واحد إيجابي واحد ماذا؟ سلبي. فهذا واضح مولانا، هذا قيد بعد واضح جاء في الآخر، لأن احتمال تخصيص والنسخ هنا يصير. وإلا إذا اثنين في الإيجابيات وواحد مؤكد للآخر يصير. لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا قد مرة ومخصصا أخرى ومنسوخا أخرى. يعني قد يكون الخاص ناسخ كما في يا صورة، ناسخ يكون الخاص ثالثة الثالثة الثالثة مولانا، ومخصصا ثانية، ومنسوخا الرابعة الرابعة. الخاص يمكن أن يكون منسوخ فيكون الخاص مخصصا تارة قلت هاي في الصورة الثانية، وناسخا مرة هاي في الصورة الثالثة، ومنسوخا أخرى هاي في الصورة الرابعة والخامسة. وذلك يريد يبينه على الصور، ترى يبينه الصور الخامسة الذي قلت أربعة يصرح بهن ووحدة يلمح إلها. وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام، هاي الأولية، أو وارد بعد العام لكن قبل حضور وقت العمل بالعام، هنا ايش قلنا؟ هاي الثانية. فالثانية والأولية دمجهن. ايش قلنا هنا؟ أن الخاص مخصص فلا محيص عن كونه مخصصا. مخصص عن شنو؟ بيان مبين للعام. وقلت ما يمكن أن يكون ناسخ، ليش؟ لأنه ماذا؟ الناسخ يشترط أن يتأخر عن وقت العمل، ما يجوز أن يجي مقارن أو قبل وقت العمل بالعام بالمنسوخ. وإن كان هاي الصورة الثالثة، وإن كان بعد حضوره، حضور وقت العمل بالعام، هاي الصورة الثالثة، كان ناسخا لا مخصصا. ليش ناسخ؟ يقول إذا مخصص إذا تأخير باع عن وقت الحاجة، لأن لازم تأخير باع عن وقت الحاجة. تابع شوف القرآن الكريم شو تقول، شوف أن المخصصات شلون تجي من العسكري، فهم يلزم تأخير باع عن وقت الحاجة. يقول اصبر، فيما إذا كان تأخير بيان ما يجوز شو وكيه، فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، إيه هنا ما يجوز تأخير البيان. وإلا إذا العام وارد عموم ظاهري كان الخاص أيضا مخصصا، نقول بالي مولانا وتأخير البيان هذا ليس بقبيح، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. عمومات تجي في الآيات أحل الله البيع، خصوصات تجي في الروايات من العسكري، فهنا نقول هذا العموم ظاهري ولا، وهذه مخصصات ليس تأخير البيان القبيح، هذا تأخير البيان ليس بقبيح. شفت شلون دفع لك الإشكال؟ ما بين بصورة جلية الإشكال، هو كان يبين بصورة جلية ولطيف وكذا كلش حلو، كان ما أدري ليش. وإن كان العام، هاي الصورة الرابعة، وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني الخاص متقدم والعام جاي بعدين، هاي اللي أنا جعلتها يا صورة خامسة، ترى جعلتها أنا خامسة جعلتها، ما جعلتها رابعة. هنا احتمالين أكو، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، هذا الخاص المتقدم، يحتمل أن يكون العام ناسخا له. قلت إذا كان هذا العام ناسخ لذلك الخاص، بالنتيجة يجون دول الفسقة شي يقولون، يلا تخنا أطينا الفلوس بالعجل، إكرام منه اليوم بعد لازم صار. والأظهر قلنا ياه الأقوى، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا، ليش؟ لكثرة التخصيص، حتى اشتهر ما من عام من إلا وقد خط مع قلة النسخ في الأحكام جدا. وبذلك يصير إذا التخصيص هو الشائع، يصير ظهور الخاص في الدوام، الذي ظهوره في الدوام قلت ايش يقتضي؟ أن يكون مخصص. ولو كان هذا بالإطلاق، يعني ظهوره في الدوام، هذا الدوام منين استنتجنا؟ بمقتضى إطلاقه وعدم تقييد في بزمان معين نستنتج ماذا؟ هالدوام. أقوى من ظهور العام، ولو كان العام عموما ديما بالوضع مثل أكرم كل العلماء كما لا يخفى. هاي الصورة الرابعة همات شنو؟ انتهت، مو انتهت الرابعة؟ الآن راح أرجع علما إلى الثانية والثالثة، إلى الثانية والثالثة راح أرجع، راح أرجع إلى الثانية والثالثة يا إخوان. ثانية والثالثة، في الثانية قلنا خاص مخصص، في الثالثة قلنا ناسخ، ولو تردد التاريخ ما ندري هذا جاي قبل وقت العمل وبعد وقت العمل، السيد يجي يذكرها، قل لك السيد يذكرها مناسب شو وقت يذكرها بعد الثانية والثالثة، ليش تذكرها؟ يقول هذا فيما لو علم تاريخهما، يعني تاريخ العام والخاص، وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، يعني صورة ثالثة يقول لا قبل حضور يعني الثانية، فتردد بين الثانية والثالثة، فالوجه هو الرجوع لأصول العملية. ها لا لا لا تشوف ايش قال، لا لا تشوف ايش قال، وأما لو جهل وتردد بين أن يكون الخاص بعده بعد حضور وقت، يعني بعد حضور وقت العمل بالعام، يعني العام أول والخاص جاي ماذا بعدين، لكن هذا الخاص المتأخر مرة جاي قبل وقت العمل بالعام، مرة جاي بعد وقت العمل بالعام، فينحصر بين الثانية والثالثة بعد. هاي السفتة ترى هاي النكتة. فالوجه والرجوع للأصول العملية، يعني في مدة الشهر نشوف إذا على أنه هذا مخصص يعني كان ما يجب إكرامه، إذا ناسخ يجب، فحينئذ نشك في الوجوب إصالة البراءة عن الوجوب في مدة الشهر. هذا واحد يقول شيخنا هو خلينا نقول بالتخصيص لكثرة التخصيص، وبالتالي راح يتولد لنا ظن بأنه هذا الخاص جاء قبل وقت العمل، نقول لك صحيح ظن يحصل لكن هذا ظن لا اعتبار به، وكثرة التخصيص وندرة النص ها هنا، وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وأنه يعني التخصيص واجد لشرطه، شرط شنو هو شرط التخصيص؟ أن يكون الخاص قبل وقت العمل، وأنه يعني التخصيص واجد لشرطه لشرط التخصيص، يعني الخاص جاء قبل وقت العمل الحاق له بالغالب، من باب ماذا الغالب؟ يعني الغالب ماذا؟ أنه التخصيص، فهذا من الحق بالتخصيص بالغالب، ونقول الخاص جاء قبل وقت العمل، إلا أنه صحيح يتولى الظن، لا دليل على اعتبار هذا الظن، وإنما يوجبان هذا شيوع التخصيص وندرة الناس، يوجبان شيوع التخصيص وندرة الناس يوجبان حمل على التخصيص وكيف؟ فيما إذا دار الأمر بين ظهورين، كما قلت وين يدور الأمر بين ظهورين؟ في الصورة ياهي رقم أربعة، وإنما يوجبان الحمل عليه يعني على التخصيص، يوجبان ياهم شيوع التخصيص وندرة الناس الحمل على التخصيص فيما إذا ورد العام بعد الخاص، بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني الرابعة هنا ظهورين أكو، ظهور للخاص الدواء، ظهور العام فينا في الشمول، فالشيوع التخصيص يقوي ظهور العام في الدوام، يعني يقوي التخصيص لصيرورة الخاص بذلك في الدوام، لذلك يعني بسبب شيوع التخصيص يصير ظهور الخاص في الدوام أظهر من العام في الشمول، ظهورين يتقوى واحد من عدهين، أما في هذا الذي أنت بيت ظهورين ما أكو، ما ندري أنه جاي هذا العام قبل وقت العمل الخاص قبل وقت العمل يوضع وقت العمل، ظن بأنه جاء قبل وقت العمل ما يفيد. ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد، ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور، قلنا إحنا شنو الخاص إذا جاي قبل وقت العمل، يعني في الصورة ياهي قلنا في الصورة يا رقم، إذا الخاص جاي قبل وقت العمل صورة رقم مش قد، الخاص جاي بعد العام لكن قبل وقت العمل صورة رقم 2، قلنا يتعين هذا الخاص للتخصيص، يقول هذا بناء على أنه يشترط في النسخ ماذا؟ أن يكون وارد بعد وقت العمل، هذا نرجعه إلى غد لأن الموضوع ماذا دقيق، والحمد لله رب العالمين.